يبقى إذن هذا أيضا يمكن أن نقول أن المطلقات يتربصن بأنفسهن تدخل في باب العام الذي يراد به الخصوص الذي ممتاز التي لم يدخل بها احنا نتكلم عن أصناف الحيض وغير الحيض لأن هذه ليست لها عدة بحال احنا نتكلم عن أصناف النساء التي لها عدة نعم هي تسمى مطلقة نعم ممتاز لا فضة فوق هي تسمى مطلقة لكن هذه امرأة خرجت أيضا بلا عد وإن كانت حائضا لكن هي لم يدخل بها لأن أنا نتكلم في هذا الباب لأن السياق الآيات على المدخول بها على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.